ذنبي يا قابل التوبة أرجوك تهديني لو ضاقت الدنيا عش بالأمل وحيا الهم فيجلى أبشر يا محزوني مفتوح باب الله يسعدنا والله الله يا عبد الله لا يخيب ظنوني رحمك يا يا غافر الذنب يا قابل التوب أرجوك تهديني خير اللي يجري لك بخيرة الله لك فاسعى لآمالك ولا ترضى بدوني أقبل عليه أقبل وكل حب اسأل يا صاح لا تخجل لك فامره يا قابل التوب أرجوك تهديني هب لي جميع الخير واكفي الأذى والضيق أمشي بأحسن سير بالعلم تحييني سير النبي الهادي ما مثله حادي حبي له زادي في الحشر ينجيني غافر الذنب يا قابل التوب أرجوك تهديني رحمك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب أرجوك تهديني